هذا الثالثة أن من مات وعليه حج واجب وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. وقد اتفق العلماء على أن دين الآدمي من رأس المال، أي سداده من رأس المال. قد اتفق العلماء على أن دين الآدمي من رأس المال، فإذا توفي المرء وعليه حج واجب فيحجج عنه من رأس ماله، لأن الإنسان يشبهه بالدين، والدين يؤخذ من رأس المال اتفاقا. لكن لو قدر أن شخصا قال يريد أن يتبرع عنه، نقول لا مانع من ذلك،